وتجد الصادقين إذا فقدوا أحبابهم كان وقع الفقد عليهم أعظم من تجد فيه من الحزن على فراقهم أكثر من أقربائهم. أذكر الوالد رحمة الله عليه أنه صحب رجلا أكثر من 30 عاما وكان من خيار أهل المدينة رحمه الله برحمته الواسعة، وكان يكبر الوالد يعني قرابة في 80 والوالد تقريبا في 60، كان من علية أهل المدينة وأهل الفضل، حتى أنه يأتيه زوار المدينة إلى محله مكانه وشرفه وعلو مكانته، وهو من ذرية الصديق رضي الله عنه من له نسب، فكان صديقا للوالد صداقة يشهد بها الناس من المحبة والمعزة. ومع هذا أذكر له من إجلاله للعلم كان يأخذ إذا خرج الوالد من مزرعته يخرج ويمسك بباب السيارة حتى يركب الوالد، وكان يقرأ درس الوالد في مسجد قباء رحمهم الله جميعا، فإذا انتهى الوالد من الدرس نزل وفتح باب السيارة وهو شيخ كبير في آخر عمره يقف على رجعي. وهذا الرجل سأقف بين يدي الله وأشهد مما رأيت منه محبته لأهل العلم وطلاب العلم رحمه الله برحمة الواسع. فلما توفي الوالد وعاد كان سبحان الله جاءه الشعر في آخر عمره يقول: خطب أضاع بهوله أفكاري، موت الحبيب محمد مختاري، ولقد فجعت وحقا حين قالوا قد استأثرت فيه يد الأقدار، ويقول نجلك والأسى ينتابه، كيف السماحة في التراب نواري، عشنا مع المختار أسعد لحظة مرت كومض أو كحلم جاري أو كحلم ساري. كان لو أعطي مئات الألوف، وقال الشيخ لا يجوز رمى بها وراء ظهره، ولو وقفت الدنيا كلها تقول لا، ويقول الشيخ ويقول أهل العلم نعم، يمشي ويقول نعم ولا يبالي بأحد، حتى إنه ذات مرة أخذ جريدة من النخل وضرب بها أرحامه لأنهم سمعوا الغناء في مزرعته. رجل لا تأخذ في الله لهم إتلائي. فلما توفي من هذا موضع الشاهد وقف على الباب وهذه كلمة قال هدي في وجهي، قال والله يا شيخ محمد لو وفاة ابني هذا، وكان ابنه من أعز ما يكون، كان يقول له قرة عيني، لو وفاة ابني هذا أهون عندي من وفاة الشيخ المختار رحمه الله، تعزي في من تحبه أكثر من قد تحب الرجل أكثر مما تحب قريبك من لحمك ودمك، وهذا راجع إلى الأخوة الصادقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.